Oh, الله صالحها. إن مقت ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو فقد ضرع عليه رزقه فيقول Thank you. صل لربك والحق صدق الله.